الشافعي رحمه الله قل عن الحجاج يقول له صلاه الله عز وجل قل سليمان رب يبدو وسليم ولكن بعدي فقال ان كان سليمان لحسودا. هذا الكثير شتمه على هذه المقاله وسبه وقبحه. قل افرايت الحجاج هو الاولى ان لا تقال هذه الهالي. الاولى ان لا تقال. أنا أقول وابن كثير مهم معصوم وأيضا ابن كثير مؤرخ كما قلت لكم التاريخ في هذه الأمور يخضع للسياسة مع أن ابن كثير رحمه الله معتدل وهم من الشيعة مثلا. نحن نبغضه على هذه الأفعال بلا شك ولكن هل نشهد الآن بأنه قال هذه الكلمة؟ ما تستطيع إلا لو جاءت بسند صحيح يوصلنا إلى اليقين أو غلبة الظن. لكن إن كان قالها فلا شك أنه نغض على هذا القول مع أن الرجل له محاسن تتعلق في نفس القرآن. نعم نعم شيخ كثير من التابعين كفروا الحجاج الحسن لا مهم صحيح هذا مهم صحيح كتب عنهم اسمه ابن حجر والإمام الذهبي واسمه الكثير حتى أن مهم صحيح مهم صحيح لأن أسمع الشيخ يقول نعم العزيز يقول لو جاء كل واحد بطاغية رجينا بطاغيتنا لا فقناهم. إيه ما في شك إنه ظالم ما في شك ومثل ما قالت أسماء له أسماء بنت أبي بكر قالت له كلام صحيح قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انه يخرج في ثقيف كذاب ومبير يعني مبير قاتل. ولا شك انما مساله ان الكفر ما انكفر ابدا. الرجل يصلي ويعظ ويتكلم وهو الذي اعرب القران ما انكفره. شيخ يعني في كثير من يعني أن الإسلام يقول إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر من بعض أعمال شو اسم هذا الرجل اللي أرخ له يقول له قليل من الحسنات غارقة في بعض سيئاته لكن ما كفر الذي كان يجاهد مع المسلمين وقال قالوا من منا مثل فلان قال هو في النار فالرجل يعني قتل نفسه الرجل بس لكن هذا فعل أي ما كفر تكفير صعب يعني صعب. العلماء مختلفين في جواز لعنه والصحيح أيضا أنه لا يجوز أن يلعن. صحيح أن لعنه ليس بجائز. نعم. شيخ